وقد مر معنا بارك الله فيكم العام الماضي قلنا لكم عند شرط الملك في البيع قلنا لكم إن تصرفات الصبي على على ثلاث أنواع: نافعة نفعا محض. هذه نجيز تصرفات الصبي فيها ولا ما نجيزه؟ نفع محض. قام الصبي وباع علبة المناديل هذه تباع بريالين، قام الصبي وباعها بعشرة، هل يجي ولي ويقول لا ما اسمح لك تبيعها؟ لا، هذا نافع اذا نجيزه. ضارة ضرر محض، هذه تشترى بريالين اشتراها الصبي بعشرة، ضارة له ولا ما هي ضارة؟ هذه يمنعها الولي تلقائيا. دائرة بين النفع والضرر محتملة، هذه نقول يجيزها الولي، إن أجازها الولي صحت وإلا لم تصح، إن أجازها الولي فتنفذ وإلا فلا. طيب، المؤلف يقول فتصح ممن يملك التبرع، هو البالغ الرشيد. هل الوصية الآن، الوصية أليس التبرع قلنا في تعريفها؟ هل الصبي يوصي ولا ما يوصي؟ أجيبه، من اللي يقول ما يوصي؟ يرفع يده، لماذا؟ طيب ما هو بالغ، من اللي يقول يوصي؟ من اللي ضرر؟ ضرر، من اللي يقول يوصي؟ حنا نقول ممن يملك التبرع بالغ رشيد، لكن هل تصح وصية الصبي؟ نقول نعم تصح، لأن الوصية نفع محض له. يا أخواني الوصية نفع له ولا ما نفع؟ أليست إن كانت الوصية له إلا لأولاده ستعود إليه؟ إذا قال أوصي بثلث مالي يصرف في أعمال البر وأجرها لي، إذا يجيه الآن أجر. إذا قال لا أنها تكون هذه لأولادي من بعدي، هذه ينتفع منها أولادي، فهي نفع، إما أن يجيها أجر وإلا نفعها سيعود إليه، إذن هي نفع محض. ولهذا قالوا يصح تبرعه، يصح هنا تصرفه وهو الوصي. قال ولو أخرسا، الأخرس تصح وصيته ولا ما تصح؟ نقول تصح، لكن كيف نفهم؟ كيف ندري انها وصى؟ ما يكتب امي اشاره دائما. الاخرس الفقهاء يقولوا باشارته المفهومه، والان كما تعلمون الصم والبكم لهم لغه، الان لغه، والان تدرس في التربيه الخاصه كما تعلمون. فنقول ولو اخرسا بإشارته المفهومة، فإذا أشار إشارة مفهومة أنه أوصى بالربع أو الخمس أو الثلث يجيزها. قال أو ولو أخرسا ومميزا، مميز تصح وصيته ولا ما تصح؟ قالوا تصح لأنها نفع محض كما أشار. طيب، أو سفيها، سفيه المحجور عليه تصح وصيته؟ شلون تقولون لنا انتم البالغ الرشيد وتجون تقولون انت صح؟ ها يا اخوان، من اللي يقول نفع محض؟ كيف نفع محض للسفيه؟ ان اجبت اجابه صحيحه يذكرني الشيخ باسم بكره واحضر لك هديه من كتبي مؤلف المؤلفات. تبي هديه من دون ما تجاوب؟ لا حبيبي، إن أجبت أخذت الهدية وإلا فلا. المؤمنون على ليش؟ أنت الآن طلعت السلم لكن ما وصلت، حطيت يدك على مفتاح اللمبة لكن ما فتح. صح، أحسنت. كيف؟ صح، كيف؟

في بعض العبيد بالقرعه، يعني لو ان الان عند سته تعاقد واعتق اثنين، فنقول ما نروح نعتق يعني ثلث كل واحد منهم، بل نجمعهم في فئه اثنين مثلا. ان عجز ثلث، اما ان وفى ثلث لاعتاقهم جميعا فلا اشكال، كما يخرج بها من اشكل، يعني يلجا اليها عندما تزاحم الحقوق ولا تمييز اي شيء يشكل، فالقرعه حل من الحلول، وقد لجا لها الرسول صلى الله عليه وسلم في القرعه بين نسائه عند السفر، وتصح بكل ماله حيث لا وارث، اذا لم يكن له وارث صحت الوصيه بكل المال. انسان ما يرتاح ما عنده ورثه، فهنا له ان يوصي بجميع ماله. نعم. قال والمنجزه في مرض موت المخوف. ايش معنى المنجزه هنا؟ يعني العطيه المنجزه، يعني اللي عطى في مرض الموت المخوف او شيء كالمخوف، فهو اعطى في مرض خطير فاعطى كل ماله او اعطى نصف ماله، نقول هنا تخفي حكم الوصيه. او كالمخوف، يعني المرض الموت المخوف معروف اللي يتصل بالموت، او كالمخوف مثل ما مثل كحاله التحام الحرب، يعني حاله التحام الصفين وهيجان البحر، هو في سفينه والبحر هاج، هنا هو اقرب الى الموت منه الى الحياه. والطاعون اذا حل في البلد حمل الله واياكم. والطلق، الطلق عند ولاده المراه، عند ولاده المراه. وتقديمه لقصاص، يعني حكم عليه القصاص وجروه لساحه العدل، يريدون ان يعني يقتصوا منه. إن اتصل بهم الموت وصية. وصية هنا خبر لماذا؟ وصية خبر للمنجزة، المنجزة مبتدأ ووصية خبر، المنجزة مبتدأ ووصية خبر. إن اتصل بهم يعني ماتوا بعد هذا المرض مباشرة ولم يعقب هذا المرض صحة، لم يعقبه صحة، يعني لا ما تعافى هذا الشخص إلا في أربعة أحكام. يعني المؤلف يقول العطية أو الهبة حالة مرض الموت المخوف أو ما يشبه الموت المخوف، ما يشبه المرض المخوف، العطية في هذا الوقت مثل الوصية إلا في أربعة أمور، تختلف عنها في أربعة أمور. كونها لازمة، ما هي التي كونها لازمة؟ ها العطية، لماذا قلنا لازمة بعد القبض؟ تكون لازمة ولا لا؟ تكون لازمة، لكن الوصية متى تلزم؟ بعد وجودها، بعد الموت وموافقة الموصى له وقبضه لها، فهي تختلف عنها في هذا الأمر. ثانيا، ويبدأ بالأول عند ضيق ثلث. بالأول بماذا؟ بالوصية ولا بالعطية؟ يا أخوان، بالعطية ولا بالوصية يبدأ بالأول؟ العطية. أصلا الوصية متى ننظر فيها؟ بعد الموت. لكن العطية هو أعطى عبد الله، أعطاه 1000 ريال في تاريخ 1/8/1432، وأعطى محمد 1000 ريال في 1/9/1432، وأعطى حسين 1000 ريال في 1/10/1432. ها شوف، حتى الهوى يحسن الناس عليه. طيب، على العموم، لا في بيت شعر لكن خليه. المهم الآن هؤلاء ما قبضوا،